بھائی جس طرح کے آپ مصر کے چودھری قاری محمد یحییٰ شرقاوی کا کی تلاوت قرآن پاک سننے جا رہے ہیں تو یہ تمام اللہ کے فضل و کرم کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث کی کوشش جد و جہد کے ساتھ ساتھ جو معاونین ہیں ہمارے جنہوں نے مالی معاونت کی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله

Whoa. قل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق السماوات والذي قدر فهدى سبح اسم ربك ونيسرك لليسرى فذكر